بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، يوم الخميس الموافق 29 من شهر شوال من عام 1442، نجتمع أيها الإخوة في هذا اللقاء ومع كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نقرأ هذه القواعد ونعلق على ما يحتاج إلى بيان. وتوقف بنا الكلام في لقاءاتنا الماضية عند القاعدة السادسة، وهي قول المؤلف: القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. يعني هذه القاعدة تتحدث عن كيف قرر القرآن توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، ونفى ما هو ضد هذا التوحيد وهو الشرك بشتى أنواعه. يقول المؤلف: القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. القرآن كله اشتمل على تقرير التوحيد، توحيد الإلهية، ونفي ضده. قال: وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. يقرر توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل. لاحظ أن الشيخ يقول إن الآيات القرآنية تقرر توحيد الألوهية بأساليب وطرق، وتنفي عنه الشرك، تنفي عن الله عن الشرك، تبطل هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: القرآن والآيات والرسل أيضا تخبر وتدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن أن يشرك بالله معه غيره. طيب، يقول: وأن الله خلق أنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل والفطر السليمة اتفقت على هذا الأصل. يعني القرآن بآياته وأساليبه وبيان إرسال الرسل وخلق الإنس والجن وإنزال الكتب والفطر السليمة التي فطر الله الناس عليها، فطر سليمة كلها تدعو إلى هذا الأصل وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والإيمان بالله، والبعد عن الشرك، وأن من لم يعني يقم بهذا الأمر وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وتقرير التوحيد لله، من لم يدن بذلك فعمله باطل. ثم أتى بآيتين. الأولى قال: قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا بيان في بيان عظم الشرك وأنه محبط للأعمال. وقال تعالى في موضع آخر: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي الرسل، لأن جاءت في سياق ذكر الأنبياء والرسل. قال: ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم. يعني القرآن يدعو العباد إلى أي شيء؟ قال: إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم، من أن الله المنفرد بالخلق، هذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، من أن الله سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق. يعني هذا الفطر السليمة والعقول السليمة تقر إذا سئلت من الخالق المدبر، من المنعم، من الرازق، كلهم يتفقون أصحاب الفطر السليمة على أن الذي خلق هذا الخلق هو الله. قال: المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة الباطنة. قال بعدها: هو الذي يستحق العبادة وحده. ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم، فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيره من الله شيئا. يعني هو الآن الشيخ يستدل بدليل الربوبية بأن الله الخالق المدبر المنفرد على توحيد الألوهية، بأنه هو الذي يستحق العبادة، الذي خلق الخلق والذي يدبر الخلق وينعم على الخلق هو الذي يستحق العبادة. قال ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة. يدعو إلى هذا الأصل بأي شيء، بأي أسلوب؟ قال بأسلوب التمدح، أن يمدح نفسه ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات الكمال، بصفات العظم هو المجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق، من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه مشارك، أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. يعني الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، الخالق البارئ المصور الملك العزيز الحكيم، هذه أسماء الله وصفاته، ذو العزة وذو الجبروت وذو القدرة، كل ذي صفات الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات تدل على أنه هو الذي يستحق أن يعبد وأن يخضع له وأن يسجد له، العالم سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، القادر على كل شيء، الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا السماء، هو الذي يستحق، الرازق النافع الضار. فكل هذه الصفات تدل على أنه منفرد بالعبادة وأنه يستحق العبادة. قال ويقر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. لاحظ الآية، يعني استدلال جميل جدا، يقول إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، هو الذي يحكم. طيب إذا كان الله هو الذي يحكم وأنه هو الحاكم المنفرد بالحكم، ما النتيجة؟ قال ألا تعبدوا إلا إياه، أعبدوا الحاكم، الحاكم الذي هو يحكم بين عباده بالقسط، والذي يقضي بين عباده، هو الذي يستحق أن يعبد. قال وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، ذكر محاسن التوحيد، وأن الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، وبذكر مساوئ الشرك وقبح واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم أضل من الأنعام سبيلا. يعني أيضا من أساليب تقرير توحيد الألوهية وتوحيد العبادة أن الله يذكر محاسن التوحيد. يعني أنت إذا وحدت الله ما الذي يحصل لك؟ أهل الموحدين ما الذي يحصل لهم؟ وتوحيد الله وعبادته وإفراده بأنه هو الخالق، بأنه هو الرازق، بأنه هو المدبر، بأنه هو الذي يستحق أن يعبد وأن يخضع له وأن يصام له وأن يصلى له، إذا عرفت هذه الأشياء وعرفت أنك تعبد إلها واحدا مستحقا لذلك، هذا من محاسن التوحيد. ومساوي الشرك أن تعبد معه غيره، أن تعبد معه غيره من المخلوقات، تعبد صنما وتعبد ميتا وتعبد شجرا وحجرا، كل ذلك هذا من مساوئ العبادة التي لا ينفعونك ولا يضرونك. قال وتارة يدعو، هذا الأسلوب أيضا من أساليب تقرير التوحيد، قال يدعو بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة، أن من فرد الله بالعبادة وخضع لله اطمأنت نفسه وانشرح صدره ورزق وسعد سعادة طيبة وعاش حياة طيبة. قال في الدور الثلاث، أي في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. قال وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة لأهل الشرك والكفر والطغيان، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها. ثم في النهاية في آخر هذه القاعدة قال وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك بالشرك والله أعلم. طيب خلاصة الكلام في هذه القاعدة ما هي القاعدة الآن؟ ما هي القاعدة؟ قاعدة ما معناها؟ وهو الآن يقول الشيخ القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده الذي هو الشرك. طيب أين القاعدة؟ نقول القاعدة القرآنية التي يعني أشار إليه الشيخ، وإن لم يصرح بلفظ القاعدة لكنه كلامه كله هذا يتضمن هذه القاعدة. القاعدة هي أن القرآن الكريم من منهجه وأسلوبه وطريقته وعادته هو تقرير توحيد الربوبية، فإنك لا تكاد تتجاوز صفحة من صفحات هذا القرآن ولا ورقة من ورقات هذا القرآن ولا وجه من أوجه المصحف إلا وتجد فيها تقرير توحيد الألوهية تصريحا أو تلويحا، إما أن يصرح لك أو تلميح. فما من آية، ما من مقطع من مقاطع القرآن، ما من سورة من سور القرآن قصرت أو طالت إلا وفيها تقرير التوحيد صريحا أو تلويحا، كله ذلك. وأن القرآن مبني على هذا الشيء، وأن إنزال الكتاب وهو القرآن كله، إنزال القرآن كله يدعو إلى هذا الأمر، وهو أنه يقرر التوحيد وينفي ما هو ضده، وأن القرآن جاء بأساليب مختلفة ومتنوعة في تقرير هذا التوحيد. هذا الذي يريد أن يصل إليه الشيخ رحمه الله، أن توحيد الألوهية جاء في القرآن، يعني جاء القرآن كله في تقريره، وأنه جاء بأساليب متنوعة، منها أنه يقرر أن الرسل أرسلوا لأجل هذا، وأن الكتب أنزلت، وأن الخلق خلق لأجل هذا، وأنك لا تكاد ترفع رأسك في الجو في الكون وفي ملكوت السماوات والأرض أو تخفض رأسك إلا وتجد الدليل الدال على أن الله هو المنفرد بالوحدانية والمنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والعبادة. وقال إن القرآن يدعو إلى الفطرة السليمة ويدعو العقول السليمة إلى أنه هو الواحد الأحد بذكر الأدلة الدالة على ربوبيته بالخلق والتدبير والرزق والنعم الظاهرة والباطنة. وإذا ثم قال أيضا يعني من مفهوم كلامه أن من أساليب تقرير التوحيد أن الله يثني على نفسه ويمدح نفسه بصفاته صفات الكمال الدالة على وحدانيته، وأن الله هو الحاكم لا حكم إلا لله، فهذا يدل على وحدانيته. وذكر محاسن التوحيد وبيان محاسن الشرك وأهله وبيان ما يترتب على أهل التوحيد وأهل الشرك وثمرات هذا كله من تقرير التوحيد. هذا الذي أراد الشيخ أن يصل إليه، وإن كان يعني ظاهر هذه القاعدة أنها فائدة من فوائد القرآن، أنها فائدة ذكرت في القرآن الكريم، ولكنه هذه الكلام وهذه الفوائد تتضمن قاعدة من قواعد الدين الشرعي وقاعدة من قواعد القرآن الكريم، وإن لم تكن متعلقة بتفسير القرآن تصريحا لكنها متضمنة، أنه ينبغي للمفسر وينبغي للقارئ أن يستشعر هذا الأمر في عظمة التوحيد وكيف قرره الله في كتابه. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل القاعدة التي تليه وهي القاعدة السابعة بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.